نعود في مضرع حلقتنا إلى رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين أبو أحمد، يقول: طغت الكماليات على حياة بعض الناس، فإنهم يستدينون لشراء أمورهم وهم في غنى عنها من سيارات أو كماليات منزلية، بل إن بعضهم يستدين لشراء أمور محرمة لا يجوز للمسلم أن يشتريها، ولكن من باب التقليد للآخرين. هل هذا من ضعف الدين ومن غلبة مثل هذه الأمور على حياة الناس؟ نرجو التوجيه، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، الذي بين أصول الدين وفروعه حتى تركنا يوم تركنا على محجة بيضاء، الحلال فيها بين والحرام فيها بين، وحذر من الأمور المشتبهات، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. الإنفاق بذل الأموال حتى في الأمور المباحة إذا زاد عن الحاجة صار من إنفاق المال في غير وجهه، فإن كان فيه إسرافا كان ذلك تبذيرا، وقد قال الله إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين. الله جل وعلا يكره لعباده أن يقتروا على أنفسهم أو أن يضيقوا عليها، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فمن هذا يتبين أن خير الأمور الوسط في الإنفاق وفي الإمساك، فلا إمساك إلى التقتير والتضييق، ولا إنفاق يحمد إذا تجاوز الحد إلى الإسراف والتبذير. وأما إنفاق الأموال في المحرمات فإن إنفاق أقل قليل من المال يعتبر اعتداء على فضل الله ونعمه وبذلا لها فيما يسخط الله جل وعلا. وإن كثيرا من الناس يقع تحت وطأة إرهاق الديون لأمور ما كان مضطرا لها ولربما لا حاجة له إليها، ولكن يحب أن يحاكي الناس ويجاريهم ولو كان ذلك على شغل ذمته والتقتير على أسرته في بعض الجوانب. كما أن الشركات وبيوت التمويل لها أثر في هذه الأمور، فبيعوا السيارات بأقساط رمزية يستهين بها ويستخف أمرها من لم يكن نافذ البصيرة، ثم يستمر كلما أنهى ديونا وأقساطا، وإذا بالسبب الذي رتم هذه الأقساط والديون قد أصبح مستهلكا فيستخرجه ليستبدله بغيره، ثم يكون من ديون إلى ديون حتى إذا انتهى من عمله الوظيفي وإذا به قد استغرقت ذمته بأنواع من الديون. والذي ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه ويتفكر فيما يحتاج إليه ثم هذا الذي يحتاج إليه هل بإمكانه أن يستغني عنه؟ الدين أمره خطير، ولذلك يشرع الاستعاذة بالله منه، والناس يحتاجون إلى توعية ليحذروا من الوقوع في هذه العثرات. كما أن على مراكز التمويل من أثاث ووسائل نقل وكماليات أخرى أن يكونوا عونا للناس على تنمية الاقتصاد لاستهلاكه لهذه الوسائل. فنسأل الله أن يوفق الجميع ما يحقق السلامة من الديون والاستكفاء بما تدعو إليه ضرورة أو حاجة ملحة، إنه مجيب الدعاء. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. من جمهورية مصر هذا المرسل عين ألف ألف: تقدمت لخطبة فتاة، وبعد خطبتها من أبيها اتفقنا على موعد عقد القران، فاعتذر لي قبل الموعد المحدد بيومين ولم يبدي أي سبب، لكني علمت أن سبب الرفض رغبته في أن يزوجها من ابن أخيه طمعا في الميراث، وبإصرارنا على الارتباط عقدت عليها، وكانت هي وكيلة نفسها، وذلك عند مأذون شرعي أذن لنا بذلك، وتم عمل حفل الزفاف. وسمعت من خلال حلقات برنامجكم أنه لا زواج بدون ولي، وقد مضى على زواجنا فترة طويلة، فما الحكم؟ وهل علي الآن كفارة تجاه ذلك، مع العلم أنها راشدة وعاقلة وقد تجاوزت 25 من عمرها؟ أرجو الإفادة. لا شك أن الولي شرط لعقد النكاح، إذا تم عقد بلا ولي كان العقد باطلا. جاء في الحديث: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. فالواجب على من له رغبة في زواج أن يأتي البيوت من أبوابها، وإذا أغلق الباب في وجهه أن يلتمس حاجته عند غير صاحب هذا الباب. وكان بإمكان الفتاة أن تقيم دعوة على أبيها إذا كان الخاطب كفءا لها. أنا أما أن يتم عقد النكاح بهذه الطريقة فإنه نكاح لا يصح. أما كيف تفعل، فلعلك تكف عن العلاقة الجنسية بها وتسعى لتجديد عقد عن طريق ولي أمرها، وإذا فعلتم ذلك إن شاء الله تبرأ الذمة والله المستعان. أحسن الله إليكم. ما الحكم في من هجرها زوجها وتركها هي وأولادها دون سكن أو مصدر للإنفاق، وتزوج بأخرى ولم يسأل عنهم منذ أكثر من عام، هل تكون مطلقة بمجرد هذا التصرف؟ أما الوضع الصحيح بالنسبة لها بالرغم أنها أصبحت لا تريده بعد فعله هذا، ماذا عليها أن تفعل؟ الأمر ليس إليها في ذلك، الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن بإمكانها أن تقيم عليه الدعوة في حقها من القسم في الحياة الزوجية، وفي حقها من النفقة لها ولأولادها. وأما هذا التصرف إن كان حقا فلا شك أنه من الظلم والعدوان، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، أوصى بالعدل معهن، وأوصى بالإحسان إليهن، وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا، ويخبر أن إحداهن في ذمة زوجها كالأسير، يجب الوفاء بحقه والكف عن ظلمه والأخذ بسبيل الإحسان إليه. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا لم يعدل الرجل بين زوجتيه ولو أنفق ولو قسم لكنه قسم فيه جور، جاء يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة له لتعديه سبيل العدل وسلوكه سبيل الجور والظلم. ونصيحتي للسائلة أن ترفق في أمرها وأن تطلب منه مشافهة أو عن طريق التقاضي أن يقوم بحقوقها وحقوق أطفالها، وهو نصيحتي له أن يتقي الله ويخافه في زوجته وفي أولاده، فهو لا يدري متى يوفيه الأجل، وقد يوفيه الأجل وهو على ظلم، فليتوب إلى الله جل وعلا وليراجع نفسه، ونسأل الله التوفيق للجميع. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن الزواج العرفي، يقول ما حكمه وهل يجوز شرعا، وما الفرق بينه وبين الزواج الرسمي الذي يكون بأوراق رسمية؟ شروط الزواج أن يكون خاليا من الموانع، فلا بد أن يحصل إيجاب من ولي الزوجة وهو الولي، وقبول من الزوج، وأن يكون كفءا للزوجة وأن تكون الزوجة كفءا لها، والكفاءة بالإيمان والعفة، وما سوى ذلك فهي محسنات. فإذا اجتمع عقد بواسطة ولي وشهادة ولم يكن نكاح سر بحيث لا يطلع عليه أحد، صار عقدا صحيحا، ولو لم يعلن بعرس واحتفال. صحيح أن القيام بوليمة للعرس سنة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للمتزوج أولم ولو بشاه. أما نكاح السر فهو أن يتم عقد ولو بولي وشاهدين لكن لا يدرى عنه، فيكون يتردد على هذا البيت، فهذا نكاح منهي عنه لكنه لا يبطل، إنما يأثم من فعله. النبي أمر بإعلان النكاح، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أسير عبد المزندي من اليمن تعز، بعث بعدد من الأسئلة. أول سؤال يقول: امرأة تغيب عنها زوجها أكثر من 10 سنوات ولا يعلم أين هو، ثم طلقت نفسها عند الحاكم وبعد فترة ظهر زوجها وقد تزوجت هذه المرأة وأنجبت، ماذا يفعل هذا الزوج؟ وإذا رغبت المرأة في الرجوع إليه بعد عودته فهل لها الحق في ذلك وقد طلبت الطلاق من الحاكم؟ وهل هذا الطلاق يعتبر بائنا أم لا؟ هذه الأمور مرجعها إلى القضاء، فإذا تزوجت المغيبة لزوجها جاهلة أمره ولم يكن له اتصال ولم تكن لها علم بوجوده، فتقدمت للحاكم وحكم بفسخها وطلاقها وتولى تزويجها أو زوجها وليها، فلا يعد هذا الزواج باطلا. لكن إذا حضر الزوج ورغب باسترجاعها فينبغي أن يراجع القضاء ما دام أنه في بلد إسلامي يحكم في العلاقات الزوجية بنظام الإسلام. أحسن الله لكم، هل هذا الطلاق يعتبر بائنا إذا حكم به القاضي؟ معنى بائن بحيث لا تحل له، وأنا ما قلت ذلك، قلت أنه يرجع للقضاء، والقاضي هو الذي يفصل في هذا الأمر. أو الطلاق الذي يعقبه أو الفصل الذي يعقبه نكاح هو إلى أن يأتي ما يلغيه في حكم البائن. أحسن الله عليكم، رجل متزوج ولديه أبناء ثم تزوج امرأة أخرى ولها ربيبة، هل يجوز له أن يزوج ابنه هذا من هذه الربيبة؟ يجوز إذا تولى ذلك ولي أمر الربيبة، فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي، وكونها ابنة زوجة أبيه لا يمنع من الزواج به، أي بولد هذا السائل. نعم. أحسن الله عليكم، إذا سهى الإنسان وترك ركنا من أركان الصلاة وفي أثناء الصلاة تذكر، فماذا عليه أن يفعل؟ هل يأتي بركعة أخرى بدل الباطلة؟ ما دام أن الصلاة يكون باطلة فكافي، صلاة الركعة التي يكون فقد أحد أركانها حتى دخل في الركعة التي بعدها تلغو تلك الركعة التي فقد ركنها، وتكون التي بعدها بدلا منها. أحسن الله إليكم، هذا الشاب نون عين ألف من جدة يقول أنا شاب أنوي الزواج وأكثر من قول من الدعاء لله تعالى بدعاء موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هل هذا الدعاء صحيح في مثل هذا الموضوع؟ لا شك أنه صحيح، لكن موسى عليه السلام يبدو أنه يسأل ربه أن يرزقه طعاما، والزواج للراغب فيه من حله من الخير. أحسن الله إليكم، هذا المستمع محمد العربي بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال يقول شخص باع بضاعة عبارة عن مواد بناء لشخص يبني منزله، ولكن جعل الثمن بصورتين، الأولى أن يدفع له صاحب المنزل سيارة بموديل معين، والثانية أن يأخذ إيجار المنزل لمدة عامين من تاريخ استئجاره كاملا على أن يتولى هو تأجيره بأي مبلغ يرغب، فهل هذه الصورة جائزة؟ هذه لا بأس بها ما دام أنه اشترط أن ينتفع بالمنزل بعد انتهاء بنائه لمدة عامين بالطريقة التي يراها، وإن لم يحدد الأجرة ما دام أنه جعل الأمر إليه لمدة سنتين فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم، انتشر في الأسواق كرسي به طاولة معينة مصنوعة من قماش أمام وجه الجالس ليسجد عليها المريض، وهذه تباع الآن، هل تصح الصلاة على هذا الكرسي؟ الصلاة لا تبطل بذلك، لكن هذا تكلف لا يتفق مع ما جعله الله جل وعلا من التيسير في الإسلام، وهذا من البدع. الله يقول جل من قائل فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فوضع شيء ليلاقي العاجز عن السجود ليضع وجهه عليه تخلف لا يتفق مع يسر الشريعة وتسهيل الأمر فيها ولله الحمد. أحسن الله إليكم، هل يجب على الأب أن يحج ببناته وزوجته من ماله الخاص فيدفع قيمة الحج؟ الحج ليس من النفقة، لكنه من الإحسان إلى الزوجة والبنات والأبناء، إذا كانوا لا مال لهم يحجون منه، وكان الرجل موسرا لا يرهقه الإنفاق عليهم في الحج فإن هذا من الإحسان إليهم، والله يحب المحسنين. أحسن الله إليكم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ما معنى ذلك؟ العذراء هي الفتاة التي لم تتزوج، أو الخفرة التي لا تبرز ولا يراها الرجال، فهذه تتصف بالحياء التام. والحياء هو تجنب ما يستنكر من الأفعال والأقوال، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أكمل الناس خلقا في أدبه وحيائه وتعامله، فكان صلوات الله وسلامه عليه أشد حياء. والمقصود بحياء العذراء في خدرها الحياء المعتبر شرعا، ومن يستحي الإنسان حتى من الأمور الواجبة فليس بحياء. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أشد حياء من العذراء في خدرها أي أنه يستحي من كل ما لا يناسب المروءة، صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. هذه أم سلمان تقول بنتي تعاني من تشوه في أنفها جلب لها السخرية، هل يجوز لنا إجراء عملية تجميل لها؟ إذا كان ذلك تشوها حصل لها حادث نحو ذلك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلتها تقول بعض الرجال المعددين لا يعدلون بين زوجاتهم، هل لا ذكرتم لهم النصوص في الوعيد لمن هذا حاله؟ أحسن الله إليكم. قد مر شيء من ذلك في هذه الحلقة، وهو أن من له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أي يتبين ويرى الناس فيه أمرا دال على أنه من الجائرين في تعامله مع الزوجة. وأمر النبي في العدل صلى الله عليه وسلم مع النساء، قال إنهن عوان عندكم، ونهى عن تقبيح المرأة، تقبيح وجهها، أمثل ذلك، وأمر بالإحسان، والإحسان هو العمل بما لا يسوء وتجنب كل ما يسوء مما حرمه الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سميرة الفيفي بعثت بعدد من الأسئلة، في أول أسئلتها تسأل عن صحة هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن حسنة، رواه الطبراني، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ أما معناه فهو الحث على أن يستغفر المسلم للمؤمنين والمؤمنات، وهذه سنة حسنة، هذه سنة الأنبياء، وأخبرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث الصحيح أن المسلم إذا قال دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب وكل الله به ملكا كلما دعا قال ولك مثل ذلك. والإحسان إلى المؤمنين مما يحبه الله جل وعلا، ومن أعظم الإحسان الدعاء لهم المغفرة والسلامة من المصائب والمتاعب. أحسن الله إليكم. هل المرأة إذا صلت في البيت المنفردة صلاة الفجر وجلست في مصلاها تذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين يكتب لها أجر الحجة الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان نعم فنرجو التكرم بتحديد الوقت متى يبدأ ومتى ينتهي. لا شك أن النساء شقائق الرجال، والمرأة أفضل لها صلاتها في بيتها، ولا يمكن أن يختار الله لها الأفضلية في موضع لا يتحقق معه ما يتحقق لمن الأفضلية له في المسجد في مثل هذه الأشياء. فمن صلى الصبح وجلس اذكر الله في مصلى حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ثم قام محتفظا بطهارته، ثم قام وصلى ركعتين، كان كأجل حجة وعمرة تامة. وهذا يتحقق للمرأة بحول الله كما يتحقق للرجل، وفضل الله جل وعلا واسع لا حدود له، وإحسانه لا يتناهى، وإنما يأتينا النقص من أنفسنا. وأما حده فأشرت إلى أنه إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، فلو زاد على ذلك لم يضره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.